وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، قبل الشروع في درسنا تذكيرا فقط ببعض متطلبات العلم تذكر في بيتين أو أبيات، بيتين مع بيت آخر زائد. نعم، يقول أحدهم: له تغرب وتواضع واترع وجوع وهل، واعص هواك واتبع حتى يرى حالك حال المنشد، لو أن سلمى أبصرت تحددي، ودقة في عظم ساقي ويدي، وبعد أهلي وجفاء عودي، عضت من الوجد بإطراف يدي. ما بيتين، ولكن بعضهم لا، هم بيتين تحقى بيتين. نعم، يقول: لو تغرب أي العلم، بمعنى إن أمكنك أن تتغرب أي تبتعد لتحصيله، والانقطاع إلى تحصيله فذلك هو أحسن، بمعنى الغربة أو الرحلة في طلب العلم التي هي معروفة قديمة. نعم، وتواضع أي تواضع لمن يعلمك، من خفض الجناح له وعدم التكبر عليه. نعم، والترع بمعنى وزن افتعل من الورع، يعني تكلف الورع والبعد عن الشبهات في المأكل والمطعم والملبس وما إلى ذلك. نعم، والترع وجوع بمعنى أرضى إذا لم تجد من الطعام ما لذ وطاب وما كان جيدا، وما كان ربما لا يؤكل إلا في حال يعني الإقامة، فإرضى بالجوع في سبيله. هذا هو الذي يعني يوصي به الناس قديما الذين أخذوا بهذا السند. نعم، وجوع وهل، هل بمعنى أنه يصيبك بالهوان، ويصيبك كذلك من ربما ما تجده من أحوال تضعف معها نفسك، وتكون في حالة هي كأنك تذل. نعم، له كما يروى عن ابن عباس أنه قال: ذللت طالبا وعززت مطلوبا. وهن واعصي هواك، اعصي هواك يعني ما اشتهته نفسك، وهواك من الميل نحو الشهوات وما لا يجوز سرعا، مطلوب منك في سبيل العلم بل وحتى في غيره كذلك أن تعصي هواك. واتبع أي كن متبعا يعني مستقيم على شريعة الله عز وجل، فإنه يعني تقوى الله عز وجل كما قال شيخنا: وخير وسيلة في الحفظ تقوى ألا بادر بها غيب المنون. لأنه في الحق كما يروى عن الشافعي رحمه الله: وأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. المراد تنقية المحل وتصفيته وتنظيفه وتطهيره، إنك تريد أن تطلب العلم، فالمطلوب منك أن تكون على حالة الاستقامة والاتباع والعمل بشرع الله عز وجل، تكون يعني حتى أفضل من سائر الناس، خصوصا طالب العلم. طالب العلم مطلوب في حق منه أن يكون هو أول من يجتهد في عمل بشرع الله عز وجل، لأنه لا شك أنه يوميا أو طالع من الفوائد والعلوم ما من المفروض أنه يعني يقربه الله عز وجل ويعرف الطريق ويتطلع عليه. نعم، فالمطلوب منه كذلك أن يكون من أولى الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوظيف السنة على نفسه، والعمل بالسنة، ويجتهد في تطبيقها. نعم، وإحياء ما يحيى منها. نعم، واتبع وهم أصحابك، واتبع حتى يرى حالك حال المنشد، يرى حالك حال المنشد أي المنشد لهذا البيت، البيت لأحد العرب وضمنه صاحب هذا البيت وهو الهلالي، شروع الأدبيات تنسب إلى تقي الدين الهلالي رحمه الله. حتى يرى حالك حال المنشدين، منشد هذا البيت وهو التالي: لو أن سلمى أبصرت تخددي، ودقة في عظم ساقي ويدي، وبعد أهلي وجفاء عودي، عضت من الوجد بأطراف يدي. لو أن سلمى، فتعرفون الناس قديم كان الواحد منهم له خدن، نعم، والأخذ ما بينهم من المعاشرة فدائما يذكرها في أشعاره ويتكلم علينا. نقول له إن سلمى أبصرت تخددي، تخددي معناها الخدود التي كانت ربما في حال الصحة والعافية والأكل وظهور النعمة عليه، تكون خدوده ممتلئة دليلا على أنه متنعم. نعم، فغد العيش تخددي معناها دخول الخد وجفافه، نعم، وذهاب لحمه، نعم. وأن سلمى أبصرت تخددي ودقة في عظم ساقي ويدي، أو الساق ولا دقيق بسبب النحافة التي أتت على معظم جسمه، ودقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي، يعني الذي كانوا يعودونه قطعوا صار يظنه، نعم، لأجل ما صار لهم الحال، نعم. وبعد أهلي وجفاء عودي عبت من الوجد بأنامل يدي، أو أنامل يدي، عبت من الوجد أنامل يدي. لو أن سلمى أبصرت تخددي ودقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عطت من الوجد بأطراف يدي أو أنامل يدي، نعم. إن هذا نبتان يعني يذكران، ويعني كأن منذ القديم يذكرهما في أدب طلب العلم، وأن الإنسان في طلب العلم لا يطمع في أن يكون في كل أحواله مترفها، وأن يكون على حال من نعمة كل ما اشترى، ويجد كل شيء بيده، نعم، وعلى مقربة منه يتمكن منه. فكان يذكرنهم بهذين البيتين. قال الناظم رحمه الله، نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ظن وأخواتها. نعم. قال: انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا وهي ظننت وجدا. نعم، لا زلنا في النواسخ. النواسخ التي قلنا نواسخ جمع ناسخ، والنسخ مأخوذ من الإزالة والنقل والتحويل والتبديل، فهو مشترك لفظي. إذن هذه النواسخ التي قلنا بعضها يرفع الاسم وينصب الخبر، والبعض الآخر يعكس هذا العمل. هذا قسم آخر منها، ينصب الجزئين. ينصب الجزئين بعد أن استوفي فاعله، هذا مهم جدا وجديد. ينصب الجزئين أي ينصب الاسم والخبر، وليس من اسم وخبر، اسم مفعولين، لكن بعد أن استوفي فاعله. هي أفعال هذا الباب، أفعال هذا الباب الذي يسمى باب أفعال القلوب. القلوب جمع قلب، والمراد بأفعال القلوب هنا الأفعال الصادرة على القلب، الأفعال التي تصدر على القلب. يقابل أفعال القلوب يسمونه أفعال علاج. أفعال العلاج من التي فيها تلاقي محسوسين، تقول ضربت، كسرت، ماذا، مشيت، ذهبت، صعدت، نزلت، إلى آخره. هذه تسمى أفعال العلاج. العلاج خلاف ما عندنا إحنا، العلاج معناه يدخل السبيطار وتعالج، لا، العلاج معناها أن الإنسان يلامس ويلابس هكذا ويعمل فيه يده إلى آخره. هذا نقول العلاج، معالجة الشيء، بمعنى أنك تعمل فيه يعني يدك وعضلاتك فتتحرك. نعم. إذن قال هذه تسمى أفعال القلوب. إذن أفعال القلوب، قلنا القلوب جمع قلب، المراد بأفعاله الأفعال الصادرة عنه. أفعال القلوب هي الأفعال الصادرة عن القلب. إذن القلب هو الذي تصدر عن الأفعال، هذا سوف نراه. هذه أفعال تسمى أفعال القلوب. إذن القلب وحده هو الذي تصدر عن هذه الأفعال، وهي كما ذكر المؤلف رحمه الله، وعملها كما سيذكره. تنصب الجزئين قلت بعد أن تستوفي فاعلها، إذن لا بد أن تأخذ فاعل أولا ثم بعد ذلك تنصب الجزئين. فإذا قيل لك مثلا: ما هي الأفعال التي تنصب مفعولين وأصلها مبتدأ وخبر؟ فهذه الأفعال هذا الباب، لأن هناك أفعال تنصب مفعولين ولكن ليس أصل مبتدأ وخبر، هذا كذلك لا بد أن نعرفه ونتبينه. هناك أفعال تنصب مفعولين اثنين بعد تسوفي فاعلها، ولكن ليس من أفعال هذا الباب، أفعال هكذا فقط، ولكن وليس تسمى ناسخة، لا تسمى ماذا؟ ناسخة. أعطى مثلا، هدى، ولا كذلك تقول مثلا كسى ملح نحل. هناك أفعال في العربية ربما لم يعني تحدد بعدد معين هكذا، ولكن المعنى أحيانا يتطلب أن يكون هذا الفعل له مفعولين اثنين. هذه أفعال وحدها ولا عمل لها وليس ناسخة. الناسخة هي التي عندنا الآن، هذه الأفعال التي سوف تذكر المؤلف رحمه الله. ثم أفعال القلوب، نعم. قال انصب بأفعال القلوب، انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا، إذا فهي ناسخة. ونسخها في يكون على الجزئين كليهما ينصب، أفعال القلوب مبتدا وخبرا، وهي ظننت. ظننت من ظن، وظننت زيدا قائما، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. والإفادة فقط كذلك أنه رحمه الله قد يسد مسد مفعوليها أن واسمها وخبرها. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، أنهم تقول أن مع ما دخلت عليه سد مسد ماذا مفعولي ظن. إذن ظننت، ظننت ممكن تكون فعل دل على الرجحان، ممكن يكون فعل دل على اليقين، وهو قليل الأكثر فيه أن يكون دل على الرجحان، أي الظن القوي، الظن القوي. ما معنى الظن القوي؟ هو يعني القلب وما يصدر عنه من أفعال. سنتصور حركة القلب أمام يعني الإدراكات، وأما أن يدركها إدراكا يقينيا فهذا يسمى اعتقاد. يسمى اعتقاد، اعتقدت بكذا ولا تيقنت منه، اليقين يسمى اليقين. هذا اليقين الذي ممكن يكون صواب ممكن يكون خطأ، إذا كان لا يحتمل الخطأ فذلك العلم. قال أبو الكوز نعصم رحمه الله: العلم ما يدركه العقل ولا يرى لما نقضه محتملا، وعكسه اعتقاد، إن طابق صح ولم يطابق فسد اتضح. والشك ما كان من الإدراك محتمل أمرين باشتراك. الشك هو تساوي احتمالين لا مزية لأحد مع الآخر. إن قالوا هذا يقولوا الشك، الشك معناها أمرين محتملين احتمالا على حد سواء ليس لأحد مزية مع الآخر. فإذا امتاز أحدهما، امتاز بمعنى قوي احتماله، يصير ظنا، والذي بقي بدون ترجيح يبقى وهم، اسمه وهم. إذن الشك إذا بقي على حد سواء ما قوي احتماله وترجح يسمى ماذا؟ ظن. ما بقي على حاله من غير ترجيح يسمى وهم. إذن نحن في الظن. هذه الأفعال التي عندنا أو بعضها يدل على الظن وبعضها يدل على اليقين كما ذكرنا في الأخير. فظن تدل على الرجحان أي على الظن، وقد تكون دالة على اليقين قليلا. نعم. ظن هكذا تقول في مضارعها يظن، يظن أصلها يظنن، يظنن. فلما أردنا إدغام النون في النون نقلنا حركة الظاء، حركة النون الأولى إلى الظاء فصار يظن. نعم. إذن هو وهي ظننت. وجد كذلك، وجد التي تدل على اليقين كثيرا، وربما دلت أحيانا على الرجحان أو الظن. ووجدوا ما عملوا حاضرا، وجد هنا التي بمعنى تيقن، تيقن. وقد تأتي وجد بمعنى ظن، بمعنى ظن، تكون ظن بمعنى اليقين كذلك، ظن قليلا ذكرته، قلت ذكرته ظن بمعنى اليقين قليلا. وظنوا أنهم واقعها، وظنوا أنهم واقع هذا تيقن هنا. إذن ظن قلت وجد تأتي بمعنى اليقين هو الأكثر فيها، وربما جاءت بمعنى ماذا؟ الرجحان، من الرجحان سيمان ظن وقد كذلك. وهنا كذلك ينبغي أن ننتبه إلى أن وجد قد تأتي بمعنى ألف شيء وجده، وجد شيء. قال كنت أبحث عن الجهاز الهاتف فوجدته، فتستخدم فعل واحد فقط، وجدته أنا ألفيته وعثرت عليه. ها؟ وجد جدار يدين نقض ضفاقا. إذن هذه وجد، وقد تأتي وجد كذلك بمعنى رحمه الله حزن عليه وجده، أو وجدي بكذا، أو وجدت تقول حزنت، وجدي بجملة على أني أجمجمه وجد السقيم برمى العداف. نعم، وجدي من الحزن يحزن، يحزن عليه. إذن قلت هذه وجد كذلك ما، نعم، رأى كذلك. إذن رأى وهي كظن، تأتي للظن أو للرجحان، وقد تأتي لليقين أحيانا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ونراه هنا لليقين، يرونه ماذا؟ للظن، للظن، يظنونه هنا. ورأى كذلك أنبه على أن رأى قد تأتي بصرية، وهي لا تعنينا في بابنا هذا. بصرية تقول مثلا رأيت زيدا، من أبصرته؟ رأيت زيدا بمعنى أبصرته. فهذه كذلك قلت لا تعنينا. ورأى تأتي الحلمية وتعطى حكم هذه الأفعال. رأى في أني أرى في المنام أني أذبحك. إذن فهنا رأى الحلمية، معناها التي ما يراه الإنسان في نومه، هذه كذلك تعطى أحكام هذه الأفعال. ومن خصائصها وخصائص أفعال القلوب ما يلي: قال الله تبارك وتعالى إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر خمرا. تلاحظون أين هو الفاعل بالنسبة لأراني؟ الفاعل، ها؟ لا، الفاعل، الفاعل، نعم، النون، الفاعل المتكلم، المتكلم، فاعل ضمير مستتر وجوبا، هذه من الأفعال التي قلنا فيها الضمير مستتر وجوبا، منها هذا. إني أراني أرى أنا، أين هو المفعول به؟ لي، ولي أعاد على من؟ هذا من خصائصها، ولا تجدونها لغير أفعال القلوب، أن نفس الفاعل الذات الفاعلة والذات المفعولة واحدة، خلاص لا تجدون لك أفعال القلوب، لا توجد إلا في أفعال القلوب. إني الرأي والمرئي واحد، نسأل فأنت فضيلة. إذن إني أراني أعصر، تقول رأيتني مثلا أتحدث مع فلان مثلا، نعم، إذا كان نقول رأيت نفسي، نعم، تراني أنا، لو لك تراني أنا، لا لا لا، ولقد أراني للرماح دريئة عن يمين سارة والشمال، يعني إذن فأراني وهكذا ما معنى في القلوب تصلح، لأن يكون قلت الفاعل يفعل به ذات واحدة نفسها وغيرها لا يصلح ذلك، لابد أن تكون الفاعل يفعل به ليس ذات واحدة في جميع أفعال القلوب، أفعال القلوب كلها يمكن تفتح في هذا الفاعل. نعم، حسبتني، ظننتني، رأيتني، هكذا تقول. نعم، فصيحة عربية فصيحة أن تقول هذا. خلتني، هكذا تقول. نعم، قال حسبت كذلك، حسبت بكسر السين في الماضي وبكسرها في المضارع على ما في قراءة قش وقالوا. أن يحسبون هكذا، أيحسب الإنسان هكذا، وفي غيره يحسب، يحسبنا في كل القرآن. نعم، إذا حسب هكذا بكسر السين في الماضي، وفي المضارع كذلك تكسر، وهي أيضا كل حال تكلم بذلك العرب، ليس شذوذا، تكلم بذلك العرب، تكلم به يحسب، وتكلم بفعل كذلك يحسب، يحسب ويحسب. هذا الفعل الذي هو حسب بمعنى ظن كذلك، بمعنى ظن، وليس حسب أو حسب التي بمعنى عدة. حسبت التقى والجودة خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. حسبت التقى والجودة خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا، إذا الإنسان أصبح ثاقل أنا كبير وثقيل في السن، ما يقدم لنفسه من الجود وفعل الخير، هذا الذي ينفعه في السن. حسبت التقى والجودة خير يحسبه الظمآن ماء، يحسبون أن لا نسمع السر مزوهم، يحسبون أنهم مهتدون. نعم، فما يحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وما يفسدون، يحسب الإنسان أن يترك سدى إلى آخره، كل هذه يحسب على بابها. نعم، قال وجعلت، جعل كذلك، جعل هو فعل أكثر ما يأتي لليقين، وربما جاءت جعل فعلا من أفعال التصغير، إذن يدرجون مع الأفعال أفعال التصغير جعل. قال تبارك وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، الذين هم عند الرحمن وعباده، خلاص خلاص عندك معليش معليش قبول كيف؟ خلنا بالجمع هذه رميتك إذا. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو عباد الرحمن إناثا، خلاصين إذا، فجعلوا بمعنى ظنوا واعتقدوا. نعم، قلت وجعل قد تأتي للتصغير، للتصغير تصغير تصغير الشيء. قال الله عز وجل فجعلهم جذاذا أي صيرا، أي صيرا، فجعلهم جذاذا أي صيرا. أجعلت لي لله ندا، يعني صيرت، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وجعلناهم حصيدا، وجعلناها حصيدا، أظلمتموها هذه ظن جعل الآلهة إلها، جعل الآلهة إلها، كلها جعل التي في باب هذا. نعم، جعل زد، جعل زعم، زعم كذلك، وهي تأتي للرجحان كثيرا. نعم، جعلتم سقاية الحج. نعم، قلتها طيبتم سقاية الحج؟ لا ظننتم، لا يتفهم لا شك. نعم، زعم كذلك، زعمت تأتي للرجحان كثيرا، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. نعم، وصل، زعم كذاك خلت، كذاك خلت أيضا، خلت من خال، خال هكذا تقول، خال مضارعه ماضيه خلت، إذا أسندت إلى ضمير فمتعة تقول خلت، خلت لا كذاك فقط، يعني مثل ذلك، كذاك خلت، خلت أي إذا أنت خيلت بمعنى الرجحان، كذاك خلت. نعم، و كذاك خلت واتخذت، واتخذت كذلك، واتخذت، واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم، واتخذت أيضا، علم كذلك، عالم بكسر اللام تقول عالم، وهي تأتي لليقين كثيرا. نعم، علم، قال حسبت التقى، نعم، علمتك الباذل المعروف فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والغنم. نعم، قاصد تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا. نعم، تقول في المثال قد ظننت زيدا حاذقا في صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا. إذن دائما تعربها أولا تقول خلت فعل الماض من أفعال القلوب، أفعال القلوب مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، لاتصاله بضمير رفع متحرك العم، وكذلك تقول التاء ضمير متصل على الضم في محل رفع فعل. زيدا مفعول به أول منصوب وعلامة نصب الخبر، صادقا مفعول به ثان، هكذا تقول مفعول به ثان منصوب وعلامة نصب الخبر الأخير، وخلت عمرا حاذقا من كذا. هذا هو جملة ما في أفعال القلوب من أحكام. إذن قلنا هذه أفعال القلوب منها فعلين لم يذكرهما الناظم رحمه الله، وهما هب وتعلم. هب وتعلم فعلان يلزمان الأمر جامدان على هذه الصورة، هب تعلم. إذن يقول الشاهد تعلم شفاء النفس قهر عدو بها، وبالغ بلطف في التحيل والمكر. تعلم بمعنى اعلم. هب كذلك، فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهب لي امرأ هالكا، فهي كذلك معدودة من أفعال هذا الباب، ما يدرجونها فيها أي في أفعال هذا الباب. عالمة مشترط في أن تكون مع اليقين أو غشا إن كان بمعنى عرف تحدث لي. نعم، هذا مهم كذلك، أن علمة إذا كانت بمعنى عرف، مثلا علمت أن اليوم يوم الأحد، علمت زيدا لأن عرفته فقط، فهذه تنصب مفعولا واحدا فقط، تنصب مفعول واحد وهي ليست بأفعال الباب، وإنما علم التي في الباب من أفعال الباب التي تنصب مفعولين اثنين وتدل على اليقين أو على الرجحان، على اليقين كثير على الرجحان قليلة. نعم، كذلك من أحكام على كل حال الضمة التي الولف رحمه الله أعرض عنها لأنها في حقها أصلا ليست من هذا الباب، وهي ما يسمى بالتعليق والإلغاء. التعليق والإلغاء، أن أفعال هذا الباب تعلق وتلغى، تعلق وتلغى. والإلغاء ربما نجده أحيانا في الكلام، إلغاء مثلا أن أفعال هذا الباب ممكن تتأخر عن مفعوليها، مثلا زيدا قائما ظننت، تلغى. تلغى إذا تقدم عليها ماذا مفعوليها، تلغى. فإذا قلت أن تقول زيد قائم ظننت، لا تقول زيدا قائما ظننت، فتلغى. أو توسط، فقال بعض تلغى وقال بعضهم لا يلغى. وأما التعليق أن يتوسط بينها وبين معمولها ما يستوجب وسط الكلام، هذا هو الذي يسمى التعليق. نعم، تعليقها عن معمولها بمعنى أنه يمنع من أن تعمل فيه. نعم، مثلا علمت ما زيد قائم. نعم، التعليق هو أن يفصل بينها وبين مفعوليها ما يستوجب وسط الكلام. التزيم التعليق قبل يعني فيما وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا والاستفهام ذلك الحجب. ماذا؟ العبارة تعريف التعليق. التعليق قلت أنه يتوسط بينها وبين مفعوليها ما يستوجب وسط الكلام، وهي أدوات تستوجب الصدر، فإذا وقعت بين هذه الأفعال وبين مفعولها علقت، علقت بمعنى بطل عملها لفظا وبقي محلا. لا نذكر هكذا على سبيل الاختصار. ملتزم التعليق قبل الف ما، ما وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهام هذه المعلقة التي تعلقها. نعم، إذن هذه جملة قلت أحكام ما يسمى بأفعال القلوب. مهم جدا الإنسان يتعرف على هذه الأفعال، أفعال القلوب، ويعلم بأنها تنصب مفعولين اثنين، لا بعد أن تسوفي فاعلها وهي من النواسخ نعم وما يشبهها كذلك من أفعال التي أعطيت حكمها كهب وتعلمها. الإلغاء هو أن يتقدم عليها مفعوله أو تتوسط بينهما. نعم يعني يبطل عملها لفظا ومحلا إذا تقدمت أو تقدم عليها المفعولين اثنين. قل زيد قائم ظننت، لا تقول زيد قائما ظننت، زيد قائم هكذا تقول ظننت، فتقول زيد مبتدأ وقائم خبر وظننت فعل فاعل. التعليق أن يتوسط بينها وبين مفعوليها ما يستوجب صدر الكلام من أدوات ما يستوجب صدر، أنا كاين أدوات التي لا بد أن تكون في أول كلام فتعلق هذه الأفعال عن مفعولها أن يبطل العمل لفظا ويبقى محلا لا يظهر النصب عليها ولكن محلا يعني موجود معنا. واصل بالمعرفة والنكرة. قال رحمه الله تعالى: اعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة. اعلم هديت الرشد، اعلم اعلم كيف توصلنا إلى صياغة الأمر منه على الطريقة التي سبق ذكرها. اسلك الخطوات التي سبق وتقدم ذكرها في صياغة الأمر من هذا الفعل اللي هو اعلم. معليش خلونا علم نعم ثم تتبع ذلك بي معليش انتظر قليل تفضل السؤال قبل علم نعم يعلم نعم مباشرة تأتي بمضارع مجزوم نقترح أداة مجزوم نعم مجزوم نعم أقول مثلا لم يعلم لم يعلم ثم نحذف الأداة جزم نحذف الياء نعوضها بماذا؟ بالهمزة إذن فنقول اعلم اعلم إذن الفعل علم ثم ذلك نأتي بمضارع مجزوم منه فنقول لم يعلم لم يعلم. عندما نحذف أداة جزم ونحذف معها حرف مضارعة نجد أنفسنا أمام حرف ساكن والعرب لا تبدأ بساكن كما لا تقف على متحرك. إذن فإذا وجدنا الساكن في أول الكلام كيف نتوصل إلى النطق به محمد بهمزة سماها نصوص همزة التوصل سميت همزة التوصل لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن فتأتي بها وتجتلبها ولكن حركتها لماذا كسرت؟ إذن دائما ننظر في الثالث إن كان الفعل ثلاثيا ننظر في الثالث إما أن يكون مضموما أو مكسور أو مفتوح إن كان مكسور أو مفتوح تكسر إن كان مضموما فضم فتقول اعلم لأن الثالث ماذا؟ مفتوح كما تقول اشرب افتح اهدأ اقرأ وتقول كذلك وإذا كذا كان مضموما تقول ادخل اقعد اكتب اسكت نعم إذن فهذه هكذا صياغة الأمر من الفعل نعم. قال اعلم هديت الرشد هديت الرشد هديت نعم. هديت الرشد يعقوب هذا الفعل هديت أعرفه هديت إذن مبني لما يسمى فعل نعم فاعل تقول بني يسمى فاعل ما قلت فاعل ها إيه تقول بلي ما اسم فاعله أيوة إذا نائب فاعل إذا هديت التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل إذا فهو نائب فاعل هديت الرشدة إذا الرشدة فعل به هو نائب فعل هو نائب فعل ركبت حال صفة صفة إذا متعدي المفعولين سبق قلنا أن الفعل متعدي المفعولين إذا أنبنى الأول يبقى الثاني منتصبا على المفعول به ثانيا إذا يجد الرشدة فالرشدة فعل به ثانيا وهذا من الأفعال التي تنصب المفعولين لكنها ليست ناسخة أنا موجودة عربية أفعال تنصب المفعولين وليست من أفعال القلوب نعم قال إعلام هديت الرشدة أن المعرفة نعم أن المعرفة غالب أن المعرفة خمسة أشياء أربعة شطر أن المعرفة خمسة أشياء أن المعرفة أن حرف نصب وتوكيد نعم اسمها نعم منصوب منصوب نعم وعلامة رتبه ها يعني فتح داخل يعني. أن المعرفة خمسة خمسة أشياء خمسة خمسة إذن خبر وهذا مرفوع على مرفوع على مرفوع خمسة أشياء المعرفة إذن قال يعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند إذن الآن دخلنا إلى باب من الأبواب التي نحتاجه الذي نحتاجه نعم فيما سيأتي قريبا من أبواب التوابع ونحتاجه كذلك في النحو كله باب مهم مهم جدا جدا هو باب معروف بالمعرفة والنكرة المعرفة والنكرة الاسم انتبهوا جيدا الاسم إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة النكرة كما سوف نعرف هي الاسم المجهول الذي لم يعين واحدة شائع في جنسه فإذا قلنا مثلا رجل هذا يصدق على كل ذكر من بني الإنسان إن قالوا الرجل رجل إذن فهذا لم يعين به واحدة هذا اسمه ماذا نكر ولا معرفة نكر لكن إذا هذا النوع من الأسماء تعين بواحد من أدوات تعليل صفة الكر نسميه معرفة خرج من التنكير إلى التعريف فعرف نعم فصار معرفة لماذا لأن كان بعض الأشياء منفوضها الباب حتى باب مبتدأ الخبر كنا نحتاجه لأن قلنا الأصل المبتدأ ماذا يكون معرفة الأصل الخبر أن يكون نكرة إذن فهذا الباب يحتاج إليه حتى قبل هذا الموضع نعم لأنه قال إعلام هديت الرشد أن المعرفة نعم خمسة أشياء عند أهل المعرفة وهي الضمير إذن الضمير وذكره أولا كأنه يريد أن يحاول ترتيب المعارف لم يقل أن المعارف مرتبة فبعد اسم جلالة الله يأتي الضمير والضمير قلنا وزن ماذا؟ الضمير من وزن فعيل فعيل ضمير كأنه بمعنى مضمر فعيل بمعنى مفعول كقتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح فالضمير إذا أردنا أن نعرفه تعريفا اصطلاحيا هو ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب هذا هو اللي قاله الضمير ما وضع من أسماء لمتكلم بقيد التكلم أنا نحن لا بد أن يقولها نفس المتكلم يقولها على نفسه يقول أنا كيف واحد يقول عنك أنا تشير إلى نفسك أنت الذي تقول ونحن كذلك يقولها مجموعة المتكلم يقول نحن أو واحد ينوب عليهم هذا هو الذي يسمى الضمير أو المخاطب نعين تقول أنت هذا هو نقل الضمير أنت أنتما أنتم أنتم أو في صفة الغيبة نقول هو هو لا بد أن يكون حاضر إذا كان هو حاضر لا نقول هو نقول أنت هو هي هما هم هن فكم على الضمائر إذن؟ ما عشرة ضمائر اثنين للمتكلم وخمسة خمسة للمخاطب والغائب هذه مجموعة تسمى الضمائر المنفصلة أنا ونحن أنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هم هن هاتما ضمائر الرفع المنفصلة. هناك ضمائر تسمى ضمائر النصب المنفصل وهي يقابل المتكلم كذا الاثنان تقول إيايا وإيانا وتقول المخاطب إياك زيد على نفس القانون السابق إياك إياك إياكما إياكما إياكم إياكن والغائب تقول إياه إياها إياهما إياهم إياهم هذه كذا 12 هذه لا تقع إلا في محلات النصب بمعنى إذا كان المحل محل نصب تجد فيها الضمائر 12 كذا ضمائر ما كانش ضمير انقلوا ضمير جر منفصل يجب عليه إن هذه تسمى الضمائر المنفصلة إما ضمائر رفع وإما ضمائر نصب ما عداها من الضمائر تجدها دائما متصلة الضمير المنفصل يمكن أن يقع في أول كلام ويمكن أن يقع بعد إلا هذا أهم ما يميزه الضمير المتصل أهم ما يميزه أنه لا يقع في ابتداء الكلام ولا يقع بعد إلا إذن يسمى الضمير فالضمائر إذن من المعارف أي شيء يحتاج إلى معرفة فيعني الضمير يمكن أن يأتي في مكانه إذن قال الضمير ثم الاسم العلم ثم الاسم العلم العلم ضمير لا يأتي بعد إلا متصل لا يأتي بعد إلا متصل لا يأتي بعد إلا إلا في ضرورة الشيء فقط يعلم يعلم إياك نعم منصوب ضمير نصب منفصل ضمير نصب منفصل إياك علي واسمعي يا جماعة إياك نعبد وإياك نستعين على أنه ننتبه كذلك أن إياك نفسها تأتي للتحذير للتحذير إياك وقول الزور إياكم وإياكم محدثات الأمور نعم. إذن فإياك تستعمل للتحذير نعم. قال افعل به افعل به واجب الحذف نعم. نعم. قال ثم الاسم العلم إذن ثم الاسم العلم إذن العلم العلم هو بمعنى العلم الذي تعرفونه العلم العلم الذي تعرفونه يطلع على العلم هذا اسم علم علم والعلم على كل حال عربية المراد به الجبل نعم ومن آيات الجواري في البحر كالأعلام إذن كالأعلام نعم وإن صخرة لا تأتم وجودات به كأنه علم في رأسه نار علم أي جبل نعم وتطلق العلم ويراد به نعم الأناس وما يألفون الأناس نعم أعلام الأناس التي تعينها وما يألفونه كله يقول أعلام إنسان يعني عنده علم عنده اسم عنده اسم كل واحد منا عنده اسمه هكذا وبعضنا مع اسمه كذلك عنده ربما لقب عنده لقب معروف به في البلدة تعيات تقول له فلان محمد محمد محمد محمد فين تعطي اللقب تاعه وكذا يقول يقول فلان نعم لقب الأعمش الأحول أعرج كذا إلى آخره المهم هذه الألقاب نعم إذن هذه الألقاب التي ربما تكون لبعض الناس قد تكون أكثر تعيينا لهم من اسمائهم التي ولدوا بها وهي دخلت الإعلام أيضا وقد يكون له مع العلم أيضا واللقب كنية مثلا كنا نفسه بأبي فلان أبو فلان ولا مرأة كانت نفسها أم فلان نعم هي تسمى الكنى كنية وهي أيضا من الأعلام أبو بكر وعبد الله أبو عمر أبو عبد الرحمن إلى آخر الكلام هذه الكنى كذلك أعلام الإنسان ممكن يكون عنده اسمه علم وله لقب وله كذلك كنية وكلها من ماذا؟ الأعلام معدودة في الأعلام إذا الإنسان أراد أن يسمي نفسه وفي نفس الوقت كذلك يكني ويلقب إذا ذكر الاسم أولا فاللقب يأتي بعده. يقول مثلا لقيت مثلا لا ميمون الأعمش مثلا حميد الطويل مثلا، إذن فيكون اللقب دائما بعد الاسم. وأما الكنية والاسم فلا تصل بينهما، مش يتقدم هذا على هذا مش يتقدم هذا. نعم إذن إذن هكذا الترتيب يكون على هذا الوجه. هذه تسمى أعلام الأناسي، بل حتى الحيوانات لها أعلام. والإنسان عنده فرس يعطيه اسمه، عنده بعير كذلك يعطيه اسمه، كما ترون أصحاب اللي عندهم كلاب يعطون أسماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كذلك يعني ناقة أصواء وفير وإن وجدته لبحرا، لكن هذا وصف وصفه وليس لا، وإن وجدته لبحرا معناها في جري يعطيك ما تريده هنا جواد. نعم إذن فهذه كلها تعتبر أسماء لقلت أناس وما يألفون، وما يألفون من حيوانات وما يألفون. حتى أسماء البلدان أعلام، الجزائر علم، مكة علم، مصر علم، قاهرة علم، عين النوس علم، أضرار علم. نعم إذن فهذه أعلام، والعلم إذا نتخلص إلى أن العلامة اسمه هو اسم يعين المسمى مطلقا بلا قيد، هكذا نخص لها التعريف. العلم اسم يعين مسماه مطلقا بلا قيد، العلم اسم يعين مسماه مطلقا بلا قيد. ما معنى هذا؟ يعين مسماه، يعين مسماه بمعنى لا يتركه هكذا مجهولا شائعا كما يلفت للنكره، يعين مسماه بمعنى انه يحدده من بين عدة اشياء مطلقا بلا قيد، بخلاف ما سوف نعرفه من المعارف الاخرى. المعارف الاخرى سوف نعرفها تعين نعم ولكن بقيد، اما لفظي واما معنوي. تقدم لنا منها مثل الضمير فانه يعين بقيد، فأنا لا تقولها إلا وأنت ماذا؟ متكلم، وأنت لا تقولها إلا لمخاطب بقيد خطاب، هو لا تقوله إلا لمن هو غائب بقيد غيبة. فإذا كان هذا لا يصح لك أن تقوله أنت، أن تقوله هو، إذن فهذا قيد. وما سنذكره كذلك سوف نبين قيوده. لكن العلم لا، العلم قد يكون صاحبه حي أو ميت، حاضر غائب، في كل هذه الأحوال اسمه مطلقا. ممكن قد يكون ثاني مجهول عن صاحبه، العلم عنده حديث ويحتاج للتوضيح. اي نعم، اذا كان يحتاج للتوضيح لكن ليس معنى انه انتفت عنه معنى عالميه، فقط جاهلوه في جمله ما يجهلونها فقط. ممكن طائفين عرفوا هذا. نعم لا يعني المهم هو يعني هذا العلم يعين مسماه ولو عند طائفه معينه. ثم ايضا المهم جدا كذلك ان نبدا على ان الذي قلت الاسم، الاسم المقصود به هو كل ما يقصرن بالولاده. ان قال الاسم، الاسم هو ما يقترن بالولادة، معنى ذلك الذي يعطيه لك الوالد يسميك به عند الولادة هو الذي يسمى اسمك. وقد يكون ربما أحيانا في صورة الكنية هو ذلك الذي يسمى الاسم. واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، هذا من اللقب. والكنية يشترط في أن تكون مفتتحة بأبي أو بأم، أم فلان أو أبو فلان، هذا من الكنية. الكنية تبدأ بذولة كما ذو اليدين، هذا لقب صحيح. سألنا عن ثمالة كل حي. نعم أيوة. فقال قائل وما ثمالة، هذا ربما كأنه يريد أن يقسم مرتبته فقط. قلت محمد بن يزيد منهم، فقالوا بالتمالي المجاهد، هذا كأنه يريد أن يقسم قيمة سنة، معناه كأن هذا شخص مجهول ولا يعرف، هذا يكون مجرد ادعاء فقط، هذا يكون مجرد ادعاء. وصل؟ وذو الأداة. إذن تضح لنا العالم الآن، ذو الأداة أي المعرف بالأداة، الأداة وهي الألف واللام المراد بها هنا. الاسم الذي تريد تعرفه يكون ما في الألف واللام، تدخل عليه الألف واللام يصير معرفة. تقول الرجل الكتاب البيت المسجد، هذا معرفة ليس علم، هذا ليس علم خرجا على نحن دخلنا في معرفة أخرى غير العلم في ذو الأداة، فما الاسم الذي يتعرف بدخول الأداة عليه؟ مثلا قلت لقيت رجلا، كل واحد إذا قال لقيت رجلا معناه إنسان بشر، هذا معناه. لكن لو قلت لي مثلا جاء الرجل، هذه الكلمة كلمة الرجل بالنسبة لي لا بد أن تكون معينة، إما بالذكر سبق ذكر هذا الرجل في الكلام، ثم مرة أخرى قلت لقيت يا الرجل. كنا نتكلم في قصة هكذا عن رجل لقيته وفعلت به وما كذا وكذا وكذا، ثم عندما ترى تقول جاء الرجل أي الذي كنا نتحدث به عنه سابقا في كلامنا، هذا الذكر. ولا ربما قصة يامس وقعت مع رجل في المسجد، عراك شديد وكبير وكبير، ففي الصباح تريد أن تقول بها وشك يامس كان دار لا كذا، تقول هذا هو الرجل، أي كأنك تذكري بما وقع في الأمس، هذا كأنه عهد ذهني. كما لو قلت مثلا لابنك صباحا تصير نقول تقول اشتري اللحم، يعني اللحم يطلق على لحم البقر ولحم الحصان ولحم الغنم والدجاج، كل هذه لحوم، ولكن تعطيه وتقول اللحم وأنت مطمئن على أنه سوف يشتري اللحم الذي تعود أن يشتريه كل صباح مثلا، ها مثلا جناح، إذن تقول اشتري اللحم، فكأنه بينكم إشارة ذهنية هكذا، يفهم عنك وتفهم عنه. تقول اشتري الخبز كذلك وأنت مطمئن أنه اشتري الحليب، اشتري الحليب وأنت تعرف للحليب كيف الأنواع، فتقول الحليب مطمئن على أنه سوف يفهم عنك كذلك أن هناك الحليب الذي تعودتم أن تشترونه يوميا، هذا ثم العهد الذهني. وهنا كما يسمى بالعهد الحسي. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، وكان الصحابة رضي الله عليهم في يوم الجمعة في عرفات اليوم، يعني هذا اليوم الذي تعيشونه. والآن وصلنا إلى يعني وقت إنهاء الدرس مثلا، الآن يعني هذا الوقت، إذن فهذا يسمى العهد ماذا؟ الحسي، العهد الحسي. وقد يكون العهد كذلك أيضا ذهنيا إذ هما في الغار إلى آخر ذلك. إذن فالتعيين يكون بواحدة من هذه، فال التي يقع بها التعريف إما العهدية، وهذه أقسام العهد ثلاثة، إما عهد ذكري أو عهد ذهني أو عهد، وإما أن تكون أيضا استغراقية لجميع الأفراد كل أفراد. تقول هذه استغراقية، قال الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، الإنسان يصلح أن تجعل مكانها في غير القرآن الكريم كل إنسان، مستغرقة شاملة لجميع أفراد الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، إذن هذا استغراق لجميع أفراد الإنسان، وقد تكون مستغرقة لحقيقة الأفراد، ليس الأفراد يعني أفراد واحد حقيقتهم. تقول مثلا الرجل خير من المرأة، مثلا تقول الرجل خير من المرأة، وهل هذا يكون في جميع الأفراد؟ تجد بعض النساء ربما أفضل من بعض الرجال، استغراق الأفراد، قلنا استغراق الأفراد جميعهم، وهذا استغراق حقيقة الأفراد، بمعنى حقيقة الرجل الحق فرجد على حق خذ حق معه ولو أن بعض أفراد ربما على خلاف ذلك. نعم وربما كان ذلك على وجه المجاز كما قال تقول مثلا لشخص ما أنت الرجل أنت الكريم ها؟ أنت الشجاع كأنك تقول يجتمع فيك خصال ها؟ كل خصال الرجل يجتمع فيك لا يمكن أن يكون هو أنت الرجل بهذا المعنى ولكن لو التجوز فقط أنت الرجل بمعنى أن الشخص الذي يجتمع فيك خصال الرجولة كأنه يقول أنت الرجل بمعنى أنت الشخص الذي اجتمعت فيك جميع خصال الرجل إذن رأينا أن ألتقى إما عهدية وإما استغرقي استغرقها ثلاثة والعهد ثلاثة وكليهما يقع به التعريف عرفوا به واصل وذو الأداة ثم الاسم المبهم على أنه ننتبه أن المعرف بأل المعرف بأل قد يصير بغلبة الاستعمال مقصورا على بعض الأفراد هذا مهم جدا نعرفه غلبة الاستعمال معنى اللفظ مثلا يغلب في استعماله مثلا أن يستعمل شيء واحد من أفراده فيغلب عليه ذلك واحد مثلا أنا ماشي المدينة ماشي المدينة وش المدينة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام على أن كلمة المدينة في حقها تصدق على مدينة الصغار المدينة وكل تجمع سكاني كبير قالوا المدينة ولكن المدينة هكذا غلب استعمالها على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا هذا استعمال لا بد أن نحتاط له تقول مثلا تقول لابنك اعطيني الكتاب الكتاب هكذا فيفهم منك مباشرة لأنك تريد المصحف على أن كلمة الكتاب تطلق على كل ما هو مكتوب إذا غلبت الاستعمال قصرت اللفظ على بعض مدلوله قصرت اللفظ الذي مستعمل ولا يستعمل على كل حال في النيات والمقاصد والإنسان ما يتكلم نعم فيحمل الكلام على ما جرى به الاستعمال لا يحمل على ربما قال لا ما فهمش أنا من حوص فهم إذا الكتاب تطلق على حاجة مكتوبها والكتاب لا الكتاب إذا قلتها تطلق ويراد بها ما هو شائع في استعمال الناس أنها تطلق على المسجد قال أنا ذاهب إلى المسجد المسجد نعم إذا غلب استعماله على في بلدة معينة مثلا على مسجد معين وسيد مسجد مسلات تقع هكذا إنما يضيفونها فكذلك نعم أه؟ لا ربما هذا ممكن عهد ذهني لا لا أقصد هذا قصد مثلا يعني عامة الناس مثلا يستعملون لفظة محلات بالألف واللام ليس لأجل العهد نعم ولكن هي الأصل في أنها تستعمل استعمال شائع إلا أنهم يعني قصروا ذلك اللفظ على بعض مسمياته هذا يقع إنما في ألف واللام وفي المضاف فقط في المضاف مثلا كأن يقال ابن عمر ابن عمر هكذا يقول ويريدون من ابناء عمر عبد الله فقط ويقولون ابن عباس ويريدون من ابنائه عبد الله خصوصا على أن العباس رضي الله عنه غيره وغيره من أبناء نعم كذلك ممكن جدا يعني مثلا قال وإن كان كذلك يلتمس في العهد هذا يعني فيه تشاكل بين دابة اللي هو مسمى يطلق عرفا في كل منطقة بحسبها شيء نعم وربما كذلك الألف واللام التي تقصد أنت في منطقة ما لك ليس بالدابة الدابة لفظ بغير الألف واللام لفظ الدابة عرفا أطلق في بعض المناطق على المراد به كل ما يجب وربما أخرى على حمار خصوصا نعم قال ثم الاسم المبهم والاسم المبهم لا يدخل فيه الموصول ويدخل فيه اسم الإشارة فأسماء الإشارة من المعارف وهي المعرف بالألف واللام ماذا يعرف بقيد لفظي ولا معنوي أداة قيد لفظي ولا معنوي لفظي إذن بدخول ألف واللام عليه معرف الأداة قيده الذي حصل به التأليف لفظية. ثم الاسم المبهم قلنا يطلق على الإشارة وعلى الموصول. الإشارة تقول مثلا هذا وتشير إلى شخص معين، هذا نعم لا بد أن يكون المشار إليه حاضرا شاخصا، ذاك ذلك تيك تيرك هذه أولئك، هذه كلها أسماء إشارة كلها معرف. هنالك أعرف هذه كلها أسماء، عندما نقول أسماء إشارة أنها يعني تعرف عفوا تبنى وتكون في محل من محلات التي تليق بها. وأشير كذلك إلى أن هناك من المعارف ما لا يقبل التنكير، فأسماء الإشارة لا تقبل التنكير والضمائر لا تقبل التنكير، بخلاف المعرف الأداة إذا نزعت الأداة منه صار ماذا؟ نكرة. كما أن النكرات منها ما لا يقبل التعريف، لا منها ما لا يقبل التعريف إما هو متوغل مبهم شديد إبهام، مثل مثل كلمة مثل غير سوى. قلت لك سواك سواك لا ينتهي، مثلك مثلك لا ينتهي، غيرك غيرك لا ينتهي. رغم أن أضيف إلى الضمير إذن فهذه الألفاظ لا تقبل لا تقبل التعريف بحال غير سوى. ولذلك أخطأ من أدخل عليها الألف واللام فقال الغير، ماذا يريد بكلمة الغير؟ يجني عليه فإذا التعريف إذا فأدخل عليها ما لا يفيده الغير. المثل خطأ، قلنا كذلك سوى ما وصف معرفة الغير المثل. المثل بالمثل إذا من الفروض أن خلاف مثل بمثل خلاف خلاف مثل بمثل. من نجد ألف واللام الغير دائما غير الغير ما لا يقال، قلت يقال غير غير، وأما الغير فلا. السبب كسر الآن قادر ما سبب ماذا توغل في الإبهام. إذا المتوغل فيه شديد الإبهام أنا مهما حاولت تعريفها ولو بإضافة إلى ضمير تقول غيرك، غيرك من الفرق الذي أضيف إلى ضمير أقوى ما دخلت عليه فلان، أقوى مما دخلت عليه فلان، ومع ذلك لم تتعرف. أوصل اسم قلنا اسم الإشارة وكذلك معه الموصول. الموصول لا بد أن ننتبه أن كلمة الموصول لا تطلق، وإن كان في الغالب إنما تطلق على موصول الاسم، لأن الموصول الحرفي أيضا اسم موصول، وقد رأينا من الموصولات الحرفية ما وصلنا إلى فقط، وإن كان وصلنا إلى أن ذكرنا أن وكي كي تكلمنا عليها النواصب، ذكرنا أنها حرف مصدري أيضا يطلق عليها موصول موصول حرفي، لكن الموصول الذي يريدونه الموصول الاسمي، لأن الحرف الحق لا يصل بتعريف ولا بتنكير. الموصول الاسمي المراد هنا، وكلمة الموصول اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم مفعول. إذن فالموصول اسم مفعول، من وصلت الشيء بشيء إذا جعلته بتمامه. الموصول هو الذي له صلة هو موصول بها، قل جاء الذي التقيت به أمس، جاء الذي التقيت به بأمس، الذي هو الموصول وصل بماذا؟ بالصلة التي بعده، الذي التقيت به بأمس. تقول كيف حصل التعريف به؟ الذي التقيت به أمس، هذه الصلة التي جملة التقيت به بالأمس إن لم يكن معروفا عندك فلا يحصل به التعريف. أنا أقول لك جاء الذي التقينا به بالأمس، أنت لا شك أنه معروف هذا الذي التقينا به بالأمس، لا شك أنك ليس أن أتكلم بهذا الكلام. إذن ولذلك يشترطون في صلة الموصول أن تكون معهودة معهودة، فإذا يحصل التعريف بها إذا كان فيها هذا الشرط، وهو أنها ماذا؟ معهودة. أي معهودة لهما للسامع المتكلم. جاء الذي لقيته بالأمس، جاء الذي ضربني بالأمس، جاء الذي أكرمته بالأمس. تقول الذي أنعمت عليه أمسك عليك، أنعمت عليه. نعم، أنعم الله عليه وأنعمت عليه. تقول الذي أنعم الله عليه، أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. نعم، أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. نعم. إذن الذي والتي والذاني والتاني والذين، وهذه كلها ماذا تسمى؟ ماذا أسماء؟ ماذا موصولة؟ أسماء موصولة. نعم، فاصل. وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف فسقه المثال واتبعه. يا أقل معروف عندنا ففهم هذا التفسير، أدخله أدخله إلى هذا من التصرفات في عقل لا تنبغي، يعني كأنهم يعني ما يرونه يدخلونه في الأصل. إذا كان ظهر الأول كذا كما قال بعض إذا تيقنه جنبا وإن على رب البرية لي لا غير متكلم عنه. الاستدراكات من فضل الله تدخل في النص، يبقى النص كما هو منقول عن صاحبه. فهم من فضل الله، فهم. نعم، نعم. إذن عد قال وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف. إذن وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف. وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف، إذن معنى ما أضيف إلى واحد من هذه المذكورات الأربعة. من الذي ذكرناه من الأربعة؟ الضمير العلم المبهم أو الأداة. إذن ما أضيف إلى واحد من هذه، ما أضيف إليها أيضا معرفة. فما أضفته إلى الضمير، تقول كتابي كتابك، كتابه كتابها، كتابهم كتابه الآخر، فهو أيضا عرف. كتاب كانت نكرة، كتاب نكرة، أضفت إلى الضمير تعرف، اكتسبت التعريف من الضمير. وكذلك لو أضفت إلى ما في الألف اللام، مثلا كتاب الرجل عبد الله. إذن الضمير ما أضيف إليه يعرف، وكذلك ما أضيف إلى المعرف الألف واللام أيضا يعرف، وما أضيف إلى الموصول يعرف. مثلا جاء كتاب الذي لقيته الأمس، جاء كتاب هذا، كتاب هذا، نعم، إلى آخره. فهذه معرفة. وانتبهوا دائما، نحن قلنا أن المعارف ترتب قسم الأول منها ماذا؟ الضمير، ثم العلم، ثم الموصول، ثم اسم الإشارة، ثم المعرف الأداة، الضمير، وتقريب أداة ماذا؟ العلم. لا، ثم الموصول، ليس مرتبة، ثم الموصول، ثم اسم الإشارة، ثم المعرف الأداة، هكذا تتذكرت. وما أضيف إلى واحد من هذه فرتبته ورتبة ما أضيف إليه. واضح الكلام؟ دقيق جيدا في هذه القواعد، قواعد مهمة ونفيسة. ما أضيف إلى الضمير، ما أضيف إلى العلم ففي رتبة العلم، ما أضيف إلى معرفة الأداة ففي رتبة الأداة، ما أضيف إلى الموصول ورتبة الموصول، إلا ما أضيف إلى الضمير فليس في رتبة الضمير وإنما هو في رتبة العلم. هذا فقط استثناء، هذا استثناء فقط. القاعدة جالية كما هي، كما ذكرتها. كل ما أضيف إلى شيء فهو في رتبته، إلا ما أضيف إلى الضمير ففي رتبة العلم لا في رتبة الضمير. لماذا؟ هذا هو السؤال المهم. لماذا؟ يقال في الجواب خوفا من أن نقع في صورة ممتنعة محظورة. لو قلت لك مثلا جاء زيد صاحبك، جاء زيد صاحبك، هكذا خلص، جاء زيد صاحبك، نعني بزيد على أنها ماذا؟ فاعل مفعول على مفعول فاعل كما ذكر. صاحبك سوف يعيب على أنها نعت مرفوع وعلامة رفع الضمير في الأخير وهو مضاف والكاف مضاف إليه. فإذا قلنا بأن صاحب عندما أضيفت إلى الضمير صارت في رتبة الضمير هكذا على القاعدة هذه ما أضيف الضمير صارت في رتبة الضمير فيصير عندنا النعت أعرف من المنعوت زيد علم وصاحبك أضيف إلى ضمير فكأنه صار في رتبة الضمير إذا صار النعت أعرف من المنعوت هذا لا يسوق في العربي النعت لا يكون أعرف من المنعوت لا يكون أعرف من أبدا إذا فنتحاشى أن نقول القاعدة على إطلاقها بدون استثناء نستثني من هذه الصورة فقط نقول كل ما أضيف إلى واحد من هذه فهو في رتبته إلا ما أضيف إلى الضمير فهو في رتبة العلم هكذا فقط نقول بالقاعدة جارية كما ذكرنا نحو أنا وهند والغلام وذاك وابني عمنا إذن هذا أمثلة فقط نحو أنا إشارة إلى الضمير وهند إشارة إلى العلم والغلام إشارة إلى المعرف الأدب نعم نحو أنا وهند والغلام وذاك وابني المضاف المضاف عما لا إنعام دعاء فقط على أن ربما بعضهم هذا البيت يقول هو ابني عمنا وابني عمنا فيكون كأنه أضاف إلى عمنا راتب إذن هذا بالنسبة للمعرفة هذا الآن دخول في النكرة دخول في النكرة نعم أنا وهند والغلام وذاك وابن عم من هم يعني المقصود نسمع نسمع ابن عمنا هذا ابن عمنا هذا هو الذي صح كنا لا هو في حقه ابو جلال يعني أقول ومن يبعث بشك بله هو أعرف معه أعرف معه قال رحمه الله تعالى وإن ترفنا شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه هو المركب إذن هذا النكرة والنكرة معناها المجهول قال الله تبارك وتعالى فعرفهم وهم له منكرون فعرفهم وهم له منكرون قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فنكر فهو جسد المخيفة نكر على جهله نكر لها على جهله علامة تجهله إذن فالنكرة هو المجهول المجهول هو الذي يسمى النكرة والنكرة اصطلاحا هو كل ما شاع في جنسه شاع من انتشر حتى لا يتعين فرد من الأفراد على الذي يسمى النكرة قال وإن ترث من شائعا في جنسه شائع من منتشر بحيث لا يتعين واحد ولم يعين واحدا بنفسه فهو المنكر هذا هو المنكر هذا هو الذي يسمى النكر جاء واحد مثلا قال أريد رجلا من يقول أنا رجل لا واحد قال كل الناس الذين حضرنا جاء إذن هذا شائع في جنسه نعم سواء كان الجنس حقيقي ولا مقدر لأن صارت الجنس حقيقي يتعذر أن يكون هناك جنس حقيقي وإذا نحن نقول شمس نكرة ولا معرفة شمس نكرة ولكن إنما هي شمس واحدة فقط ليس لها جنس تشيع فيه فنقدر لها جنسا فمثلا نقول بلي الشمس أنا باعتبار مطلع باعتبار فصول طلوع شمس الخريف وشمس الصيف وشمس الشتاء إلى أن تكون هناك شموس فتكون إذن شمس نكرة في هذا الجنس المقدر وإلا في حق ذاتها هي شمس واحدة فقط نعم إذن وإن ترث من شائعا في جنسه ولم يعين واحدا بنفسه فهو المنكر هو المنكر وانت رأى أعجبها كنت غايب شيء يلا ضبط لآخر كلمة في مناقب الطرف أول مناقب أنا كلمة في أول كلمة نعم وانت رأى نعم أداة الشرط وجه الشرط فتح المقدر على رجل الظاهر رجع ترى في المضارع حذف وعلى مجزمه حذف وحرف مضارع مضارع مضارع ترى ترى مضارع ما ليش فقط كذلك إلا تبين فقط لأنه ربما الوصول إلى مضارعه قد يعني ليس كل واحد يتمكن يجد ينتبه ما إلى ما وقع له لو كتبنا مثل الفعل رأى رأى تكتبه مثل كتب الفعل رأى رأى رأى همزة ثم ألف مقصر لو كتبته تكتبه في كراسة تكتب الفعل رأى الأصل أننا نحن أي فعل أردنا أن نأتي بالمضارع ماذا نفعل له ندخل عليه فقط حروف مضارعة إحدى دوائر آليه ندخل عليه فقط فيصير مضارعا قال تقول تقول كتب يكتب خرج يخرج إلى آخره رأى بالمفروض أن نقول ندخل الياء فقط ونقول يرأى نفعق عليه تصحيح المضارعة بعض الأفعال التي لا تكون معتلة الوسط دائما يسكر ما بعد حرف المضارعة ودخل يدخل يكتب يقرأ إلى آخره إذن أدخلت حرف المضارعة ماذا قلت يرأى إذن يرأى هكذا خرج لك ماذا فعلنا نقلنا حركة الهمزة إلى الراء نقلنا حركة الهمزة إلى الراء عندما نقلنا حركة الهمزة المفروض أن الهمزة الراء تزيد لأن الهمزة إنما هي عبارة عن ألف متحركة فقط فتعود إلى أصلها وصارت ألف التقى لديهما ساكنا حذفنا الأول منهما فصار يرى صار نعم قال وإن ترى فهو وإن ترى اسم شيء عندي ولم يعين واحدا لم يعين واحدا ولم يعين أبو هشام عرب ولم يعين واحدا لم حرف نفي وقن نعم يعين في المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون نعم الله نعم أي عين واحدة هو الفاعل لا من المستفيد جواز يخبره هو جواز نعم يعين واحدا مفعول به منصوب على تصريف الظاهر على آخر جمال بنفسي عارف بنفسي ولم يعين واحدا في نفسي نعم عارف في نفسي اللي بغيت تعرفه نعم نفسه اسم مجرور نعم واش بالبي بالباء بالباء نعم زيد كمل قلت كلها نفسه خليه هو كملت أيوة عالم وهو عالم وهو مضاف والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه يعني. قال ولم يعين باحد بنفسه فهو المنكر. إذن هذا هو الذي يسمى المنكر وهذا هو تعريف النكرة. نعم. قال ومهما تريد قريب حده لفهم المبتدي. نعم. وإذا أردت أن تقرب حده لفهم المبتدي نعم ف كل ما للألف واللام يصلح كالفرس. إذن كل ما يصلح لدخول الألف واللام عليه أنا هذا ضابط المؤلف رحمه الله أراد أن نستعمله وهو جيد كذلك. كل ما يصلح لدخول الألف واللام عليه ونزيدها قيد آخر وتؤثر فيه التعريف لأن الألف واللام قد يدخل ولكن لا يؤثر في الكلمة قد يدخل ولكن لا يؤثر فيها. لماذا لا يؤثر فيها؟ لأن هي أصلا معرفة بما هو أقرأ الألف واللام. عباس مثلا علم فالعباس ماذا تؤثر فيه؟ لا تؤثر في شيء وأصلا كان معرف قبل دخولها. إذن نزيد هذا القيد آخر كلما يصلح لدخول الألف واللام عليه وتؤثر فيه التعريف. كل ما يعرف اللام يصلح كالفرس والغلام وتؤثر فيه التعريف. نعم هذا نذكرها إن شاء الله في باب النداء. باب النداء نقول ما يسمى بالنكرة المقصودة وهو نوع في الحقيقة من ليس تعريفا ولكنه إخراج للنكرة من حيز الجهالة الشائعة الكبير. معلش انتبهوا لمسألة مهمة. نكرة قد تكون دائرة شيوع كبيرة جدا وقد نقلصها بمعنى نضيقها. ماذا لو قلت لكم مثلا رأيت رجلا كريما رجل نكرة هذه النكرة وصفتها. المهم أحسن من رأيت رجلا دائرة الشيوع ماذا كبيرة ولكن كريم ماذا ضيقتها. هذا يقع في النكرة الموصوفة وفي النكرة المضافة إلى نكرة واضح يسمونه تقليل الشيوع. تقليل ماذا الشيوع تقليل الشيوع معناه ليس تعريف ولكن ارتقاء به عن درجة التنكير الشديد فكأنك تخرجه عن هذا يعني. فيصير مثلا يعني مخصص فقط مخصص. نعم إذن الآن انتهى المجلس الثالث عشر بعد عصر يوم الأربعاء من شهر رمضان 14 من شهر رمضان 336,400,000 في عين ولاية مصطفى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.